نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى علي بلقاء أحد علماء الإسلام السائرين على نهج خير الكلام وصحبه الصراط، الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل والفهم والعقل، وما أعظم الإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو إمام بحق، من الذين قال الله فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا هو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وذلك في تاريخ 13 من الشهر العاشر لسنة 13400 للهجرة، وذلك ضمن تسجيلات سلسلة الهدى والنور الذي يقوم بتسجيلها الأخ الكريم أبو ليلى محمد بن أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا. يعلم أن واقع الأمة الدينية واقع ليس من فعله العقيدة والعقد وفعله الإشراف للمناهج ومن حيث إيمانه ونشر الشريعة الإسلامية هذا الواقع. الرجعون من المسلمين لهم رغبه عظيمه في تغيير واصلاح إلا أنهم تختلف مراحلهم في تسعين هذا الوقت، كما يعلم فضيلة الإمام الجلال الحجاب الإسلامي والإمام الإسلامي التي جاهدت في تسعين واقع الأمم الإسلامية، ومع ذلك لم تخدع، وربما حصل الأمة بسبب الاجتهادات فتبات مصائبة. الشباب المسلم في حيرة عظيمة، كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع؟ وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل إيمان عظيم، فما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟ و ما هي الطرق النافعة الناجعة لمواجهة هذا الواقع؟ وكيف تبرأ أمة المسلم من الله عز وجل يوم القيامة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما نقول